بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: مندوبها تيامن مع السلام. مندوبها تيامن مع السلام، يعني إذا سلم يسلم قليلا على اليمين. نعم. تأمين من صلى على جهر الإمام. تأمين من صلى على جهر الإمام يعني أنه ينسب للمأموم أن يؤمن مع الإمام. وهل يؤمن الإمام أو لا؟ قولان في المذهب المشهور في المذهب المالكية أن الإمام لا يؤمن، وقول آخر أنه يؤمن، وإن كان القول الآخر فيه يعني يعرضه الدليل أن الإمام يؤمن، لكن لو لم يؤمن الإمام فلا إشكال. لكن المندوب هو للمأموم أنه يؤمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه، فإذا قال ورضى الإمام ورضى الدين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فالإمام المأموم يندب له أن يؤمن خلف الإمام في الصلاة الجهرية. نعم. وقول ربنا لك الحمد عدا. نعم. من أم والقنوت في الصبح بدا. طيب. وقول ربنا لك الحمد على من أم، يعني على المأموم أيضا، المأموم يقول ربنا ولك الحمد بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده. أيضا نفس الحديث في فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. نعم. يؤمن. نعم. الفرد إذا قرأ لوحده يؤمن، الفرد إذا قرأ لوحده يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. الإشكالية في الإمام أو الخلاف عندنا في الإمام، هل الإمام يقول آمين أو لا يقول آمين، وهل الإمام يقول ربنا ولك الحمد أو لا يقول ربنا ولك الحمد. هذا هو الخلاف العلمي. والمشهور في المذهب أنه لا يقولهما، لا هذه ولا هذه، هذا مشهور المذهب يعني الذي عليه الفتوى. هناك أقوال أخرى سواء كانت في مذهب مالك أو في غيره أنه يقول آمين ويقول ربنا ولك الحمد ومعها أدلة. وعلى كل حال هذه مسائل يعني لا تفسد الصلاة يعني ولا تبطلها. فلو قال الإمام، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإن المأموم يقول ربنا ولك الحمد. نعم. وسمع ربنا لك الحمد. من أما والقنوت في الصبح بدا. والقنوت في الصبح، القنوت في الصبح المقصود به هو الدعاء الذي يقال قبل الركوع في صلاة الفريضة صلاة الصبح من قبل الإمام والمأمومين، وهي السكوت الذي يسكته الإمام قبل أن يركع. والحقيقة الإشكالية كلها في هذا الخلاف يعني الذي القائم في مسألة دعاء القنوت مبني على مسائل يعني اختلف فيها أهل العلم في الأحاديث. هل النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النازلة فقط، أو قنت وترك القنوت، أو قنت يعني للنازلة ولغير النازلة؟ يعني هذا كله فيه كلام كثير. الصحيح الثابت الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت مرتين، قنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع. وقنوت بعد الركوع كان قنوت نازلة، وقنوت النازلة يقصدون به الدعاء الذي يدعوه الإمام بعد أن يرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من الصلاة سواء كانت وصفها غيرها، يدعو لضر أصاب المسلمين. مثلا المسلمين جت منطقة أصابها وباء، بقية المسلمين يقنتون بالدعاء لهم، وهذه سنة مهجورة. أخواننا يقتلون مثلا في مكان أو أصابهم وباء على الأقل نحن ندعو له. هذا نسميه قنوت إيش؟ قنوت نازلة، يعني هذا مرتبط بحدث يحصل، تمام؟ طيب هذا محله إيش؟ بعد الركوع. أما القنوت الآخر فمحله قبل الركوع، وهذا مروي في حديث أنس وغيره، وهو ثابت عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وأما علي فالثابت عنه قولان في ذلك. ونقل كل هذا صاحب المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، نقل في الروايات أن الخلفاء كانوا يقنطون قبل الركوع، قبل الركوع. ومروي عن مجموعة من الصحابة غير هؤلاء والتابعين، وقيل أنه عمل أهل المدينة، وهو القنوط قبل الركوع. القول بأنه بدعة مبني على حديث أن النبي أنه أحد التابعين سأل أباه وكان صحابيا، قال ما تقول في القنوط قبل الركوع؟ فقال يا بني محدث أو بدعة. فالذين بدعوا القنوط قالوا هذا صحابي يحكم على القنوط بأنه إيش؟ بدعة. فكيف أنتم تقولون القنوط سنة؟ ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ يريد واحد يجاوب، أين الجواب؟ لحظة عن خير، يحب جوابك. قد أجبت قلت قلت غرب ما يسلمش ليك هو بهذا، يقولك لا مش سلم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك مش ثابت حتى في الأحاديث، يقول لك مش ثابت الأحاديث تحت فيها، يقول لك مش ثابت. احنا نحب نجاوبوا على الكلام هذا، خلينا من الباقي، احنا نحب نجاوبوا على الكلام هذا. الجواب بسيط، هل هذا الصحابي وصلته كل الشريعة؟ مش نجم، مليون في المئة لا. اجمع العلماء على انه لا يوجد صحابي يعرف كل الدين، ولا حتى ابو بكر الصديق. اذا فكلامه مبني على ايش؟ على علمه لا على الدين. المعلومات اللي عنده على الدين ما يعرفش فيها القنوت، اذا فلان مكلوم ما يعرفش القنوت. إذا فهذا القول لا يعني أن القنوط بدعة، واضح؟ ثم نستدل بالأحاديث وما ذكرناه عن الصحابة، فنقول هذا الكلام مبناه على علم هذا الصحابة، واضح؟ وليس مبناه على النصوص. وعندنا أمثلة كثيرة على الصحابة أنكروا أشياء موجودة لأنها لم تصلهم، فهذا أنكر شيئاً لم يصله ولكن وصل عند غيره. فمن هذا الباب قال علماؤنا بأن القنوط في الصبح هو مندوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه يسميه مندوب، ولذلك لا تجب أو لا يجب ترقيعه، يعني إذا سهيت عليه والكعب فاتك فلا يجب عليك أنك تسجد له للسهو. حبينا ننبه فقط على هذه المسألة، لأنه أنا يعني جاءني كذا واحد وقال لي يا شيخ هناك من يقول ليش بدعة؟ لا لا هي سنة. ليش بدعة؟ سمح لي نقول كلمة واحدة، أن القنوط قرب لنا نسير، العلماء بتاع التوك تدخل الجامعة تلقى عندنا ألف عالم. أنا قرب ننسى دعوة القنوط، أما نشكي بالناس اللي قالوا بدعة قدام ربي نشكي بيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا إحنا مش هذا المقصود. يطلع خاطر من غير علم. هو إحنا إيش نقوله؟ شوف شوف لا شوف في ثم كتاب، ثم كتاب صغير أنصحكم كل من يجيه يشتريه، كاتبه الشيخ المفتي بتاع ليبيا رجل كبير الغرياني، اسمه أخطاء في تطبيق السنة. أو في تطبيق السنة. شنو هو مقصد الكتابة ذلك؟ أنا قريت منه بعض الصفحات يعني تصفح كان سريع حقيقة، لكن مفهوم الكتاب يتكلم على وقتيش نطبق السنة وقتيش نتوقف عن تطبيق السنة. ثم أحيان وأوضاع لا نطبق السنة. ليش؟ لأن تطبيق السنة سيؤدي إلى محرم. مثال، توقف تحت رأس تكبير في الصلاة، السنة عندنا أنك توقف يوقف الشخص بعد الشخص في الصلاة ايش يعمل؟ يحط رجليه تحت ضعفه، تحط هذه رجليك يبعدها شوي، تجي تقرب هذا تجي تحط لك شوي، من بعد يعمل لك عركة، اختار يقول لك يا أخي. أنت هنا شنو تعمل؟ أنت هنا جيت تطبق في سنة فتفسد علاقة بينك وبين أخيك المسلم وهذا محرم. والله واحد في الحرم قال لي صلى جنبي احد الاخوه واحد الشباب كما يقولون، قالوا وحط مسك رجله فوق رجلي حتى وجعني، فقلت له يا اخي لقد اذيتني، فقال نعم اؤذيت من اجل السن. يعني هذا كلام ما يقبله عقل ولا ناهيك عن الدين يعني. فتطبيق السنه مرتبط بايش؟ بانه ما يحصل فيها محظور. شوف الان مثلا الانقاء القرود هذا المالك ما عرفش مزل خبش فيه في جندوب ولا في غيره، وحكينا على هذا الموضوع، الا والناس مساكن يعني في قلوبها غيظ ومغضابه وكل واحد يعني عنده رده فعل. سببه ايش؟ ان احنا نتعارف على مساله يعني لا هي من اركان الصلاه ولا هي حتى من سننها المعتبره، يعني مسألة ثانوية جانبية وتقاتل فيها الناس بدون سبب. وانتهت المسألة، نحن على الطيب، وانتهت المسألة ورجعت الأمور كما كانت، ولو عاد القنوط لما ما عادش يتكلم حتى لأنها فزاعة وانتهى. لكن ما الذي بقي؟ بقيت الأحقاد، بقيت الضغائن في القلوب، وهذه هي اللي ترفع النصرة عن المسلمين، وهذه اللي هي تنخر في جسد المسلمين هي الوحشه او الوحشه بين القلوب، وتلقاه واقف بعد اخوه لكن القلوب متنافسه. لذلك ربي سبحانه وتعالى قال اشداء على الكفار ما قال متعاونون بينهم. شوف الشده محلها اليد، لكن الرحمة محلها القلب. ولذلك العلماء قال لا يكون المسلمون أشداء على الكفار حتى يكونوا ايش؟ رحماء بينهم. أنت اليوم على مسألة تختلف معه فيها بسبب خلاف مذهبي قائم موجود الأمثل عنده أزمة نسبة، ثم بعدين تجي وتقتتل معه قد يعني بعض المساجد صار فيها حتى يعني اعتداء. نعم الله همها السيد في يوقف الصلاة معتدل يوقف على راحة سامحوني كل أو كيف شاء عمل لك قلبها معلم عم الطيب قلبها معلم يا أخي هذا السنة عملت هكا بوجود هذا ولا ما يرتيح ما يرتيح لأنه شوف هو أنا شو يقوله احنا شو نقوله؟ نقوله انه هو شوف احنا لا نقدح في النيات، نحن لا نقدح في النيات. احنا شو نقوله؟ احنا لا نقدح في النيات، احنا شو نقوله؟ نقوله اللي يعمل في هذا هو يحاول انه يطبق السنه كما سمعها. لانه انت كما انت عندك ناس تجلس لهم وتسمعهم، هو زاد عند الناس اخرين يجلس فيهم ويسمعهم وعنده فيهم ثقة يقول ايه في كلام يفهم منه هو الوضعية هذه. نحن لا نقدح في النيات ونقول كل شخص يعمل في وضعية، خاطر كل شخص يحب يصلي الصلاة على أحد وجه ما كنا. اذا نحن شو نقول؟ نقول كل شخص راوي لا التسوية غير هذا قوله استووا بين تسوية الصلوة من تمام الصلاة، هذا متعارف عليه بين الأئمة. لا الإشكالية في ماذا؟ كيف تستوي الصفوف؟ نحن ماذا نقول؟ في من يقول بس الصفوف نقفوا بعض بعضنا من غير ما نقلقوا بعض. لا انت تشوف اقصد شوف انت ترى ان ما فيهاش قلق غيرك يرى ان فيها قلق. لا لا لا يعيش لا ليست لا ليست قلة فهم لا هي القضية وما شوف حاذ طيب ممتاز المحاذاة مش معناها ان نحن لزقوا بعض شوف شوف هو انت اللي تقول فيه صحيح بناء على وجهة نظرك انت لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. هذه هي الاشكالية اللي عندنا ترفع الاشكالية اللي عندنا هي الجملة الاخيرة اللي قلتها انت تو انه فهمنا وما سمعناه قلنا هذا الشرع وما سواه ليس بشرع لا الشرع في هذا الباب واسع جدا اولا انا مش اعطيك معلومة هيئة الوقوف في الصلاة في الصف هي هيئة مندوبة معناها لو نوقف ونحن هنا بيناتي نويك متر في الصف الصلاة صحيحة طيب جاولك اول مرة تسمعها لا يعني انها ما هيش موجود لا بالله حتى حتى من يجاوب تعبوا زي لانه تو نحن مقصدنا الفهم فرجاء حتى حتى ما يجاوب كونك انت ما تعرف ايش هل يعني انها هي ما هيش موجودة هل يعني صحيح لا انت تجتهد حاجتين اما انك انت مؤهل مش تجتهد تعرف النصوص وحافظ فتسمع يعني تنظر بعقلك او انت مقلد عندك ناس تقلد بهم فوقتها انت ما عادش عندك حق الاعتراض لان المقلد لا يعترض المقلد يتبع بالك وكيقولوا لي يقول ما هي ويهز الكلام الباقي يسهل الناس اللي عنده فيهم ثقه احنا مقلدين تبعوا في سنه لا ابدا نحن من نجم خلنا نقولك حاجة صحيح نحن ما نجموش نقلد سنة النبي صلى الله عليه وسلم علاش ما نجموش لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش تقلدها هي اللي تكون تعرفها الكل ونحن ما نعرفوهاش الكل نحن نقلد العلماء اللي هم مؤهلين مش هم ينظروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا لنا هذا الدين وش يقول أما أن نحن ننظر في سنة النبي هذا كلام مش صحيح علاش مش صحيح أيوة علاش ما نفهم العلماء ما لو كانت السنة لحظة لا لا سيد الكريم المسائل اللي متفق عليها في الدين ما تجيش في كتاب هكا حجم صغير خلاص واقرا اشتري انت الكتب اللي تحكي على مسائل الاجماع تلقاها كتيبات ما تتجاوزش 50 صفحة 98% من مسائل الدين فيها خلاف وليقرا كتب الفقه الكبرى يصدم يجيك صدمة كي تقرا ليش تجيك صدمة لأنه أنت تحكم على مسألة من حديث سمعته آية قال هيك واحد كلمة سمعتها في خطبة درس سمعته في كسير لكن العلم ما يجيش هك العلم كيف يجي العلم يجي بالبحث والجمع أول شرط في الحكم على المسألة عندنا في العلم هو أنك تجمع كل ما يتعلق بالمسألة من نصوص وقواعد ومقاصد احيانا المساله يكون فيها 10 أحاديث العشر احاديث هذه لما تلمها وتحطها بجنب بعضها فيها برشا اختلاف دونك انت شو لازمك تعمل لازمك تجمع وتنقح وتوصل الى الحاجه اللي متفق عليها العشر احاديث نحطها غاز ونعطيك مثال بسيط سنه الاراك السواك سنة ولا مش سنة؟ طيب هو سنة للوضوء ولا للصلاة؟ طيب المالكية يقولون هو سنة للوضوء وعندهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاستاك ولذلك المالكية يقولوا الوضوء السواك سنة للوضوء ليس سنة للصلاة ولذلك يكرهون السواك بالعود الجاف في الصلاة وعليش؟ يقول لك لأنه قد يسيل الدم من الفم فتخرج منه النجاسة هذا الكلام أنت ما تنجمش تعارضه لأن هذا الكلام مبني على مقصد شرعي ومبني على قاعدة عامة أن إزالة أن سيلان الدم في الفم يعني إذا خرج عن الفم يصبح مفسد للصلاة واضح إذن الحكم الشرعي ما ناخذهوش من حديث ما ناخذهوش من آية هكا طائرة سمعتها نقل لا ولا اسمع الشيخ يقول السنة كذا، هذا في فهمه هو الشيخ. أي شيخ تسمع في الدنيا يقول لك السنة كذا، هذا في فهمه هو. قد تكون هي السنة وقد لا تكون، معناها كلام الضايع يقول الشيخ نحن نقوم نقول أنت من جبتها كلام الضايع، لا وقتها تولي فوضى. وإنما شني، إنما احنا عندنا علماء موثوق بهم، وكل واحد لمن يطمئن. انت مثلا تطمئن لزيد وعبيد، اتبع فيه زيد وعبيد، اتبع فيه انت ما تتبعهم شان انا اتبع في صالح ومحمد. زيد وعبيد اتبع فيه انت ما همش خير من صالح ومحمد، وكلامه ما هوش حجه على صالح ومحمد كيما صالح ومحمد كلامه ما هوش حجه على زيد وعبيد. ولذلك المذاهب الفقهيه ما بينها نسميه خلاف. عليش خلاف؟ اخي هم عندهم برشا كتب، عندهم قران واحد ونفس السنه عندهم، لكن هم مختلفين في فهمها، هم مختلفين في فهمها بناء على القواعد اللي حطها كل عالم ينظر بها في النصوص. اذا ما تراه انت السنه لانك انت ترى الحديث، غيرك يقول لك لا مش سنه. راح نعطيك مثال عندنا في الفقه، الوضوء من مس الذكر، شنو تعرف انت في لمس الذكر؟ ناقض من نواقض الوضوء، صح؟ طيب الحنفيه لما جاءهم الحديث قالوا هذا الحديث نحن لا نقبله، نقولوا لهم انتم تردوا في السنه، انتم كفار جهلا. ليش انتم تردوه؟ قالوا هذا الحديث يخالف قواعد عندنا احنا مستنبطينها من الشريعه. ايش القواعد اللي عندك؟ قالوا نحن هذا الحديث يتكلم على مساله تهم اغلب الناس، اذا المفروض انها تكون مساله ايش؟ مشهوره يعرفوها الناس الكل. وهذا الحديث رواه لنا صحابي، ومش صحابي ذكر، روته لنا امراه، وما رواهوش لنا حتى راجل. اذا الحديث غير فيه مشكل، ما نقبلهوش. انت تقول له كيفاش انت ترد السنه الحديث؟ يقول لك لا ثابت في مفهومك انت، عندي انا مقاصد يعني شروط الثبوت، منها انه ما يخالفش ما تعم به البلد، فهمت؟ فهذا اعطيتك مثال. نحب نقول انه استواء الصفوف مبني على فهم العلماء لمعنى استواء الصفوف. فما شكون قال استواء الصفوف؟ الصفه المثاليه فيه هو الكتف في الكتف والقدم في القدم يستوي الصف، تحط رجلك في رجل صاحبك وكتفك في كتفه، جو الناس كل قد قد كيف كيف. لكن وقت اللي انت تكون في وضعيه معاك رجال كبار، معاك ناس قد يكون اللي قدام بحذيك مريض، هذا ماهوش في حمل انك تمسه، تقول له لا تسيب نفسك انت في كتفك تمسه يطيح، او نقول اتهموهم بانهم هم ما حققوش، او انهم هم جهال ومقروش، ولا ما تعرفوش وانتم ما تعرفوش ونحن سمعنا العلماء. لا هذا مشكله. وانما الكلام هو انه انا قلت لك من المبدا، نحن لو نعرف المبدا تريد فيهم المبدا ان تسويه الصفوف في حد ذاته سنه، ما يؤثرش على الصلاه، وكان يصلوا بين كل واحد وواحد متر فماش مشكله. ثم ندب الى سد فرشه الصف، والشرع رغب في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الا تتراصون كما تتراص الملائكه عند ربها. فقالوا وكيف تتراص الملائكه عند ربها يا رسول الله؟ قال القدم في القدم والكتف في الكتف، موجود. لكن هل هذا على سبيل الوجوب بحيث من لا يفعل هذا يقول له اثم؟ لا. وقت اللي نعرف ان المساله هي مساله اصلا هي مندوبه، معناها كي نعملوها بين كي ما نعملوهاش مش مشكل، نقول لي معلاش نعارك عليه، علاش معلاش نعارك عليه؟ بخاطر وقتها نحن اللي بحذايا ضيا ما عملش معصيه باش ننهيها، ما عملش معصيه، هو خلى فضيله، هو حر، لانه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق بالفرائض والمحرمات فقط، وهو ما عملش محرم وما تركش فرض. اذا علاش نعمل لي عارفه ونقول له الجهال ما تضربش الاكوان غادي؟ والله دخلنا الجامع يحكي لنا واحد قال جونا وحكمه 10 سنين تصلي بحذا فيهم، قال لي انتم ما تصلحوش كمصلي. هل هذا من الدين بجد؟ سببه هو ايش هذا؟ ان احنا ماناش فاهمين علاش نتعارض. اخي انت هو قالك مش نصلي من الظهر مش تعمل لي عرض وقلنا نصلي الظهر بالسيف، والله عرفت الحق. قالك هذا مش عرض الفرض من فروض الله، والله حتى كي تعمل لي عركه عندك وجه من الحق. هي ايش بيه؟ حميه لله. انا حميه لله في نافله في مندوب نعمل عركه ويكرهني يكرهوني 10 و15 و20 ويولي رجل. ونقول لك حاجه بالمشاهده، واظنك انت تعرف شيء غير، ثم علاقه نفور شديده جدا بين الجيل القديم ان شاء التعبير والجيل الجديد في المساجد. انت معايا في هذا ولا علاقه عداء؟ اي امه ستقوم بها؟ من السبب في هذا؟ ايش حسب رايك؟ الجهيل القدم ولا المتعلمين الجدد؟ المتعلمين الجدد. اذا هو المتعلمين الجدد هم الجهيل، لانهم فسدوا. المفروض العالم يبني ما يتفسدش. ولذلك علاش هذه هنا تظهر فائده؟ علاش نحن نمدحوا ونقولوا ونبرحوا ونقولوا يا ولدي هذه راهي نافله، يا ولدي هذه راهي مندوب، يا ولدي هذه راهي سنه. علاش نقولوا هذه المضايق؟ مش انت ما تعملش عليها العركه، خليه يختار، هو حر، انت ربي يوفقك، هو ما وفقهوش خليه. اه كيف كان ربي يوفقك من دون سنه ليه في الدين وكله كيف كيف، لا ماهوش كيف كيف. واه كيفكم؟ مش كيف. الدين ماهوش كيف كيف. قول علاش تدب وناس صار الليالي، ولو تقرا انت كتاب يقعد المؤلف فيه 20 و15 سنه ويكتب فيه، تقول انت ضيع وقت، لا ما ضيع وقت. مش ساهل باش يعطيك هو الزبده بتاع دين كامل في 100 صفحه ولا في 150 صفحه. إذا فنحن وقت اللي ننقد شخص، احنا مانيش ننقد في شخص بذاته، احنا ننقد الفعل. يعملوا هذا يعملوا هذا، تعملوا انت نعملنا، هو فعل فيه اشكال. فمقصودنا من هذا هو ان احنا ننتبه الى انه هناك مقصد عام. اخي الامه الان مخذوله لان القلوب متداخله. كم عندنا احنا تو علماء في العالم، وكم عندنا ائمه ودعاة وقراء. المصحف تو تتحل انت غير تسمعه ولا بالمقامات خلاص غناوه. شيء عجيب، والادعيه مرتله ومنظمه وكاسيتات الادعيه واذكار وتحب عليه كل موجود، ولكن الامه في ذله. ليش الامه في ذله؟ لان القلوب متنافره. لان واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. شوف ما قالش فألف بينكم، شوف قال فألف بين قلوبكم. إذا الأمة اليوم لا تعود إلى هذا، إلى التأليف بين القلوب، إلى التأليف بين القلوب. المسلم اليوم ناسي أكبر حاجة في الدنيا، إنه اللي قاعدين معاه عمر مخيوته. تعرف نحن واحد تعارك مع اخوه يقولوا له شبيك ودير اخوك ولا ما حدا واحد نحن خشنا منه. اخوي وش نعمل لي؟ ما يدري نصبر لي. فاك ولا؟ صح. المسلم ناسي اللي روم اللي معاه خيوطك بالسيف لي. لان الاخوه ما تخايرهاش، خيوطك ما تربطهمش في مطلب. لابد تلقى اخوك باي وباي وباي. فكذلك هذا كل خيوط. وقت اللي انا اعتقد اللي هم خيوطي، نجم نتعامل معاهم بمبدا الاخوه. احنا نتعامل مع بعضنا بمبدا العداوه، لذلك القلوب متنافره والكره والحسد وكثير من الامور. فالمقصد من هذا كله ان احنا كنا خرجنا على الدرس، لكن التنبيه على مساله مهمه، وهي انه العلم المقصود منه هو الفه بين القلوب، وانك انت تولي تلقى له عذر انه اللي يعمل فيها ذايا واللي يخليه هو راي لا تستحق انك انت تهجره من اجلها وتتهمه بالفسق وتتهمه بالجهل وتتهمه بانه هو الزنا كان بكري عميل مش عارف لفلان وكان كذا، وهو يعبد في ربي على دين فلان مش على دين رسول الله ودين محمد صلى الله عليه وسلم. عندي ناس كتحب دين محمد جاي تنسى. ليش ادخل المكتبه الاسلاميه وشوف كم الاف كتب مؤلفه ومكتوبه ومجلدات يعني تعيا بها الكمايه مش كلها يعني فيها من الخلاف والفهم وكذا، والعلماء يلتمس بعضهم لبعض الأعذار. أما الذين ليس لهم علم فيتهم بعضهم بعضا بالزندقة. تقرأ في كتب الخلاف النووي رحمه الله يقول: وكلام أصحابنا في هذا ليس بسديد، مع أنه معهم في المذهب، يقول كلام أصحابنا ليس بسديد، واستدلال أصحابنا ضعيف، والحق مع مثلا المالكي أو الحق مع الحنفي والحق مع الحنابل. تقرأ عند ابن عبد البر يقول: وقول المالكية هنا ضعيف، ولو استدلوا بما استدل به الشافعية لكان أوجب. هذا العلم مرة قال لها المالكية: أنتم في السر، أنتم جهير، هو إمام لأئمة المالكية، لكن هو وقت يوصل إلى مرحلة أفضل ويعرف أن هذا الكل قابل للاختلاف، قال نعم فهمهم سليم لكن فهمنا أحسن. هذا هو. نعم. رداً وتسبيح السجود. رداً يعني تغطية ما على الكتفين، يندب الإنسان أنه إذا صلى يغطي كتفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بثوب ليس على أكتافه من شيء، فالنهي فيه الكراهة وليس للتحريم. نعم. رداً وتسبيح السجود والركوع. وتسبيح السجود والركوع يعني أنه يسبح أكثر من واحدة في الركوع وفي السجود، هذا مندوب أنه يسبح في الركوع والسجود ومن باب الفضائل. نعم. سد يد تكبيره مع الشروع. طيب، سد يد هو ما تصلي من ديكلوتا، وهذا حقيقة وإن كان هو مشهور المذهب، إلا أن أغلب علماء المالكية على خلافه، وعلى أن الأولى هو أنك تحط يديك اليمين على يديك بسار. ابن عبد البر يقول: لا نعلم أحدا من الصحابة روي عنه السدل إلا رواية عن الزبير، وقد روي عنه خلافها. وعلى كل حال يعني مسألة السدل والقبض يعني تحط يديك هكذا ولا هكذا كيف لكن الأحسن تعمل هكذا على اليمين، أقرب للسنة. نعم، أقرب للسنة هو اليمين على اليسار، هذا هو السنة والذي عليه أغلب علماء المالكية. نعم، وإن كان مشهور المذهب هو ما ذكره ابن عاشر من السدل، هذا سببه خلاف في مسألة المدارس عندنا في المذهب. نعم. وبعد أن يقوم من وسطاه. نعم، وبعد أن يقوم من وسطاه يعني بعد ما يقوم، يعني المفروض أن التكبير يكون مع الحركة، يعني كنجيب تكبر للركوع تقول الله أكبر وانت راكع، مش تركع وتقول الله أكبر وانت راكع، وما تكبرش وانت واقف من بعد تركع، لا، الله أكبر وانت راكع، إلا بعد ما تقوم من التشهد الأول فإنك ما تكبرش إلا عندما تستقيم قائما فتكبر. نعم. وعقده الثلاثة من يمناه. وعقده الثلاثة من يمناه يعني يفعل هكذا. نعم، لوقت زيد ثلاثة من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه. وبسط ما خلاه هو هذا. نعم. مش تحريك سباب تحريك سبابته حين تلاه. أيضا تلاه يعني يحرك سبابته، بناء على حديث ابن حجر وحديث ابن عمر فيه وأشار بسبابته، وحديث وائل فكان رأيته يحركها، وهو نص صريح في مسألة التحريك، يعني يحرك صنعها كم شوية وما يعملش هكا، وهذا كله لا، إنما أسبوع فقط يتحرك. نعم. والبطن من فخذ رجال يبعدون. أيوة. ومرفقا من ركبة إذ يسجدون. ومرفقا من ركبة، البطن من فخذ الرجال يبعدون، يعني إذا سجد الرجل يجافي بين فخذيه وبطنه، يعني يبعد بيناتهم ويحل يديه شوية، وهذا إذا كان منفردا أو إماما، أما إذا كان مأموما في الصف ما يعملش هكذا لأنه غير ممكن. فكما قال الصحابة، شكى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلاقيه في الصف، فقال استعينوا عليها بالركب، يعني تحط يديك قدامك، ما تحطش تعملش هكذا، لما تكون مأموم تحطها قدامك، إذا كنت في الصف تحطها قدامك ما تضيقش الناس وما تعملش هكذا، هذا يفعله المأموم أي يفعله الإمام أو المنفرد. نعم. نعم، إذا كنت تصلي وحدك، أما مع الجماعة لا، حط يديك قدامك. نعم. وصفة الجلوس تمكين اليد. أيوة. من ركبتين في الركوع وزيد. نعم. نصبها قراءة المأموم فيه سر. صفة الجلوس تمكين اليد. أيوة. من ركبتيه في الركوع وزيد. وصفة التمكين هذه مسألة الركوع، أنه إذا ركع يمسك يديه يمسك ركبتيه بيديه، هذه يندب له أنه يمسك ركبتيه بيديه. أيوة. نصبهما قراءة المأموم فيه. نصبهما اللي هو نصب اليدين يعني في السجود، ونصب الرجلين في الجلوس. نعم. في سرية وضع اليدين فاقتفي. قبله. نصبهما قراءة المأموم. طيب نصبهما، نصب اليدين في المأموم كما قلنا، ثم بعد قال قراءة المأموم في سرية. طيب قراءة المأموم في سرية يعني المأموم إذا كان في صلاة سرية يعني في العصر أو في العصر أو الظهر أو في الثالثة أو الثالثة والرابعة من المغرب والعشاء، فإنه يندب له أنه يقرأ، ما يقرأ لأنه الإمام سر يقرأ. نعم. وضع اليدين فاقتفي. نعم وضع اليدين فاقتفي يعني أنه يعني إذا نزل إلى السجود ينزل بيديه ولا ينزل بركبتيه وإنما ينزل بيديه. نعم. لدى السجود حذو أذن وكذا. نعم أيضا إذا سجد فإنه يضع يديه حذو أذنيه في السجود، يضع يديه حذو أذنيه في السجود يعني بجانب أذنيه عندما يسجد يكون في الأرض. نعم. رفع اليدين عند الإحرام خذا. نعم رفع اليدين عند الإحرام يندب له أن يرفع يديه عند الإحرام. أيوة. تطويله صبحا وظهرا سورتين. طيب تطويله صبحا وظهرا لأن ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصبح والظهر قليلا يعني يطيل القراءة، هذا كله واضح يعني لا يحتاج إلى كثير توقف. نعم. توسط العشاء وقصر الباقيين. توسط العشاء يعني أنه في العشاء يقرأ بسورة متوسطة اللي هي من أواسط المفصل، ويقصر الأخير اللي هو العصر والمغرب يعني يقرأ فيهم بشيء خفيف حتى لا يطيل على الناس، لأنه هناك وقت تكون الناس فيه قد عادت من أشغاله يكونوا تعبين، فالأولى أنك أنت ما تطولش في القراءة. نعم. كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب. نعم كالسورة الأولى كذا الوسطى استحب يعني أنه يعني كما أنه يقصر يعني يطيل قليلا في الصبح والعصر في الصبح والظهر ويقصر في العصر والمغرب ويتوسط في العشاء، فإنه أيضا في السورتين يعني في الركعة الأولى والثانية تكون الثانية أقصر قليلا من الأولى. نعم. سبق يد وضعا وفي الرفع الركب. سبق يد رفعا وفي الرفع سبق يد وضعا وضعا. نعم أيوة يعني إذا نزل ينزل بيديه وفي الرفع الركب، وإذا رفع يرفع ركبتيه قبل ذلك. نعم. وكرهوا بسملة تعود. وكرهوا بسملة تعود هذا خليه للدرس القادم إن شاء الله. هذه المندوبات يعني هي واضحة لديكم يعني فيها بعض النقاشات لا نريد ندخل فيها، هذا هو مشهور مذهب المالكية في هذه المسائل أنه يعني لازم يديه يرفع ركبتيه قبل إذا أراد أن يرفع جزاك الله خيرا.